بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله تعالى نعاود الدروس في كتاب العقيدة الطحاوية. وتبينا في الدروس الماضية عقيدة أهل السنة في جل المسائل، وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله الصفات الفعلية الاختيارية لله جل وعلا، وذكر منها صفة الغضب والرضا، فقال رحمه الله: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يعني بهذا أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الرضا، فهو جل وعلا يرضى، وأيضا فهو يتصف بصفة الغضب فهو يغضب جل جلاله، لكن رضاه ليس كأحد من الناس، ليس كرضا فلان أو علان، وكذلك غضبه. فالله تبارك وتعالى كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه صفات غيره من المخلوقين، فله الكمال جل وعلا في ذاته، وله الكمال في صفاته، ولا يلزم من المطابقة في الوصف أن يتفق أن تكون صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين، أو أن صفات المخلوقين تشبه صفات الله، وإن اتفقت في اللفظ والمسمى والاسم. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه يرضى، فقال رضي الله عنهم، وهذا دليل على أن من صفاته تبارك وتعالى أنه يرضى عن عباده المؤمنين. وقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم خبرا مؤكدا بمؤكدين باللام وقد، يخبر تعالى عن أنه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن صفة من صفاته. وأما الغضب فقد جاء في ذلك ما يدل عليه من القرآن، وهو قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود. فأخبر الله تعالى أنه غضب عليهم، وكذلك قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، كما في سورة النساء، وكما جاء في قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله. فهذا فيه إثبات الغضب لله تعالى، وهذه صفات فعلية ليست صفات دائمة، وإنما هي تحصل أحيانا وأحيانا، فهي اختيارية وفعلية، وليست كصفة العلم أو كصفة العظمة أو كصفة السمع أو صفة البصر، فهذه ثابتة ودائمة وفي كل الأحوال. وأما صفة الغضب والرضا فإنها صفة فعلية مبنية على إرادة الله تعالى لهذا الشيء، فإذا أراد هذا الأمر اتصف به جل جلاله. قال المؤلف رحمه الله الشارح: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. فمذهب السلف، مذهب أهل السنة، هو منع التأويل لهذه المعاني، التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. وهو بهذا ينبه إلى مذهب بعض الفرق الذين يعبثون بالنصوص ويعبثون بمدلولات الألفاظ، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، أي أنه يمنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها، كما يمنع ذلك في صفة السمع والبصر والكلام، كما أشار إليه الشيخ يعني الطحاوي فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. هذه العبارات مرت بنا في الدروس الأولى من دروس هذا الكتاب. قال: انظر إلى جواب مالك، الإمام مالك رحمه الله، في صفة الاستواء كيف؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله كان في درس من دروسه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل وهو في الدرس وقال له: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك ثم نظر إلى السائل وقد غضب غضبا شديدا وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد، لأن هذا يريد إيجاد فتنة وشر بين المسلمين وقد وقع. فالاستواء معناه في اللغة معروف، ولم يشكل على الصحابة رضي الله عنهم ولا على التابعين ولا على أتباعهم ولا على أهل السنة إلى يومنا هذا، فكل إنسان يعرف معنى استوى، استقر وعلى وصعد، وهذه معناها الذي تدل عليه في لغة العرب ولا إشكال فيها. أما الكيفية فتحتاج إلى مشاهدة واطلاع ومعرفة للرؤية، أو يأتينا خبر يصفك هذه الكيفية ولم يحصل ذلك. إذن علينا نحن أن نؤمن بالاستواء ولا نسأل عن الكيفية، نؤمن به لأنه واجب علينا أن نعلم أن ما أخبر الله تعالى به من المغيبات أنه حق وصدق وحقيقة، أما كيفيتها فلم نشاهدها، وعلينا الإيمان. والسؤال عن هذه الأمور هو شأن المبتدعة الذين يريدون إثارة البلبلة، وأما أهل الإسلام فلا يريدون هذه، يقرؤون النصوص ويفهمونها على ما جاء من توضيح لها في آيات أخرى أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لها، ويقفون عند هذا ولا يخرجون إلى مسائل يخترعونها من عند أنفسهم ويعبثون بمدلولات الألفاظ. يقول: كذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه العبارة مرت بنا أيضا، أن الإنسان إذا لم ينتبه في مسألة النفي والتشبيه فإنه لا يتحقق له إصابة تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. فالإنسان لا بد أن يكون وقافا عند النصوص وحذرا من إدخال شهواته وأفكاره وآرائه في مسائل الغيبيات. ويأتي بكلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، يعني أن الإسلام دين وسط وليس فيه غلو وليس فيه تفريط، وإنما هو دين وسط في كل أموره، فليس فيه غلو ومبالغة وليس فيه تساهل وإهمال وتفريط، وإنما فيه اعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة وسط ودينها وسط وشريعتها وسط، وليس فيها مجال للغلو ولا للتفريط والإهمال، كما أنها تتوسط بين التشبيه والتعطيل. فبعض الفرق يشبهون الله تعالى بخلقه، وبعض الفرق يعطلون النصوص عن مدلولاتها ويقولون لا نثبتها لأننا لو أثبتناها لشبهنا. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، ويعتقدون أن الله تعالى له الكمال في ذاته كما له الكمال في أسمائه وصفاته جل وعلا. ثم قال المؤلف: فقول الشيخ رحمه الله لا كأحد من الوراء هذا نفي للتشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. هذا القول هو قول المعطلة أو المشبهة، لأنهم نفوا أن يوصف الله تعالى بالرضا أو بالغضب، وقالوا إن ما جاء من آيات أو أحاديث هذا هو معناها. فالرضا عندهم أنه يريد الإحسان، والغضب أنه يريد الانتقام، هذا تفسيرهم لها. فإن هذا نفي للصفة، يعني أنهم نفوا عن الله تعالى أنه يرضى، ونفوا عن الله تعالى أنه يغضب، وجعلوا هذا هو المعنى، وهذا عمل فاسد وغير صحيح. وقد اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. قال المؤلف يقول: إن الله تبارك وتعالى يأمر بما يحبه، فيأمر الإنسان مثلا أن يقيم الصلاة، يأمر الإنسان أن يصوم، يأمر الإنسان أن يصوم رمضان، من شهد منكم الشهر فليصم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه كلها أوامر من الله تعالى. الله تبارك وتعالى قد لا يريدها من فلان، ففلان لا يقيم الصلاة أو لا يؤدي الزكاة أو لا يصوم، هذا شيء كون فلان لم يقوم به هذا يعود إلى تكليف فلان بهذا الأمر، والله تعالى لم يرد منه هذا الشيء، بينما هو أمره أمر تشريع وبيان أحكام وحث على الأعمال الصالحة ونهاه عن الأعمال السيئة، لا تقربوا الفواحش ما ظهر، لا تقربوا الفواحش الظاهرة والباطنة كلها ممنوع منها الإنسان، ننهي عنها، الله تعالى يكرهها ويبغضها ويبغض أهلها، لكنه قد يقع من فلان وقد يقع من فلان، وكونه يقع من فلان لم يقع إلا لأن الله أراد هذا الشيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالإرادة غير المحبة، ففيه فرق بين الأمرين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل التي هي توضيح لهذه الأشياء، ثم قال: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله تعالى به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. هنا ينبه المؤلف إلى الفرق التي لها عبث بالنصوص، وخاصة فيما يتعلق بالصفات، فمنهم الجهمية، وهؤلاء نفوا الأسماء والصفات وقالوا إنها أسماء وصفات لا تدل على حقائق وليس لها رصيد في الواقع، فقالوا لو أثبتناها لشبهنا الله بالخلق، وهذا كله من العبث، فالله تبارك وتعالى فكما أن له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له من الأسماء والصفات ما لا يشبه حقيقة أسماء وصفات المخلوقين، فسمع الله غير سمع المخلوق، وبصر الله غير بصر المخلوق، وقوة الله غير قوة المخلوق، وعزة الله غير عزة المخلوق، وهكذا كل الأسماء والصفات تتفق في الاسم لكنها تختلف في الحقائق. قال: وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب وموافقة، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت إلى آخره. فهؤلاء الصفاتية وهم أساتذة الأشاعرة والماتريدية، وهم لا يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء لكن ينفون الصفات إلا نزرا يسيرا منها، سبع صفات التي يثبتونها والبقية ينفونها، ويقولون إن لو أثبتنا أن الله يرضى لكان دائما راضي، ومعنى هذا لا يغضب على أحد أبد، الذين يعملون الجرائم لا يغضب عليهم، والله تعالى أخبر في كتابه أنه يغضب عليهم ويلعنهم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهم يقولون لا. فهذه الأمور كلها نوع من التلاعب بالقرآن والعبث بالنصوص، وهم يتناقضون ولا يستقيم لهم حال، بخلاف منهج أهل السنة فإنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في القرآن أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا حديث في الصحيحين، وهو يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى يرضى، ورضاه جل وعلا لائق بجلاله وعظمته، وأن هذا الرضا الذي يحل على أهل الجنة لم يكن موجودا قبل ذلك بهذه الصفة، كما أنه وهو راض عن أهل الجنة هو يغضب على أهل النار في نفس الوقت. فالله تبارك وتعالى له من الصفات الفعلية الاختيارية كالرضا والغضب ما يناسب ويتفق مع عظمته وجلاله تبارك وتعالى. فيستدل بهذا على أنه تبارك وتعالى يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، فهؤلاء أهل الجنة. نسأل الله تعالى الكريم من فضله وأن يجعلنا ووالدينا والمؤمنين منهم. يحل عليهم رضوانا لا يكون بعده سخط من الله تبارك وتعالى على هؤلاء، بينما أهل الأهواء وأهل الضلالة من الجهمية وغيرهم يقولون: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وهذا كله من العبث والفساد في المعتقد. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محل للحوادث. فهم بناء على هذه العقيدة الفاسدة نفوا الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل الفاسد، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، وهم الجهمية. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك الصفات، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. فهذه المسائل ونحوها من المسائل التي بين أهل السنة وغيرهم سجال ونقاش طويل متقدم ومتأخر، ولا يزال إلى الآن قائم. وكثير من أهل هذه العقائد ينسبون لأنفسهم أنهم هم أهل السنة، ولا أدري ما هي هذه السنة التي يتمسكون بها. إذا كان القرآن تعطل معانيه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعطل معانيه، فأين السنة تكون؟ هذه هي البدعة وليست هذه هي السنة. فيجب على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأشياء، وأن يحرص على أن لا يقع فيما وقع فيه أولئك من العمى والضلال، وأن يسير على المنهج الذي نبه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمنهج الصحيح هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا ما عليه أهل البدع